الخصال الثلاثة يكون واجب مخير. الواجب المخير أيها الإخوة منه ما يرجع إلى اختيار المكلف، المكلف هو الذي يختار، مثل خصال الكفارة، فإن المكلف هو الذي يختار، إن شاء كفر بالإطعام، وإن شاء كفر بالقسوة، وإن شاء كفر بالعتق، ومخير بهذا. ولا نقول هذا يعني يلزم بأحدها، لا، لكنه مخير بينها. وأحيانا التخيير يرجع إلى اختيار الأصلح، إلى اختيار المكلف، إلى اختيار الأصلح. وضربوا له مثال كتخيير الإمام بالنسبة لأسرى الكفار، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعده وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فهو مخير بين القتل وبين المن أو العفو وبين الأسر، وزالوا أيضا الاستقاق، وبين الجزية أيضا ضرب الجزية عليه. فهو مخير الإمام، لكن تخييره هل هو لما يختاره هو ولا لما فيه المصلحة؟ على أصح الأقوال أنه تخيير لما فيه المصلحة، فالإمام يرى ما هو أصلح، فإن كان الأصلح القتل فعله، وإن كان الأصلح المن فعله، وإن كان الأصلح الفداء فكانوا بحاجة مثلا إلى مال فعله، وإن كان الأصلح الاستقاق فعله. فإذا في هذه الحال هو مربوط بالمصلحة، ليس كحصال الكفار، حصال الكفار هو يختار، لكن هنا الخيار لمن؟ للمصلحة. هذا كلام أهل العلم يعني ضربوا بهذا مثال. وعند التأمل يا إخوة ليظهر لي أنا أن هذا المثال ما يعني ما يستقيم، أن هذا المثال ما يستقيم، وإن كان ذكره أو ذكره القرافي وضربه مثال، قال هذا مثال للتخيير الذي لا يرجع إلى إرادة المكلف، يعني التخيير بين القتل والمن والفداء. لكن أنا رجع على بالي أنا قلت أن هذا التنبيه غير مسلم. لماذا؟ لأنه إذا صار يعني يتخير بناء على المصلحة أصبح ما في تخيير، ويصبح واجب معين. واضح ولا غير واضح؟ إذا قلنا بأن الأصلح له مثلا الفدية الفداء، ولهذا هم يقولون أنه إذا كانت المصلحة في الفدية تعينت الفدية، وإذا كانت المصلحة في القتل تعينت، فهو لا يرجع لما يريده بل لما فيه مصلحة، إما بسؤال أهل الخبرة والاستشارة مثلا، وإما بما ظهر غالب على ظني أنه مثلا مصلحة فعل. وفي هذه الحال لا خيار فيها، هل فيها تخيير؟ ما فيها تخيير، فلام أنها ربطت بالمصلحة، فمعناها أنه إذا كانت المصلحة في الفدية مثلا الفداء فعل، إذا كانت المصلحة في العفو فعل، إذا كانت المصلحة في الاسترقاق فعل. ففي هذه الحال أين التخيير؟ ما فيها تخيير. هذا اللي يظهر لي أنا والله أعلم، أن التمثيل بهذا أنه غير مسلم، وقد يعني يظهر لإنسان آخر غير ذلك، لكن أنا ظهر لي أن التمثيل بها لا يستطيع. يختار في هذه الواقعة بناء على المصلحة، لا صح بناء على المصلحة. فإذا كان بناء على المصلحة، لو أن المصلحة لها معيش، لو أن المصلحة في الفداء ثم اختار هو القتل، يجوز له ذلك؟ ما يجوز له. يقول الذين قالوا ما يجوز، إذا كانت الظاهرة أو غلب على ظني أن المصلحة في الفداء ثم اختار العفو مثلا ما يجوز له. فإذا كان بهذا الشكل أنه يعني لا معناها ارتفع التخيير، واضح الشيء؟ هذا الذي ظهر لي أنا في المسألة، وإن كان يعني بعض العلماء مثل بها، وقد يظهر الإنسان غير ذلك، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم الشيخ، الأول الشيخ، فالواجب من حيث وصفه بالوجوب، نعم، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، نعم، ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. طبعا المؤلف رحمه الله قال ويكفي، اللي هو الشارح، ويكفي لما قال ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. طبعا اعترض على هذا التعريف بأن تارك الواجب قد يعفى عنه وبقى تحت المشيئة، ولا يلزم أن ترتب العقوبة، قال قد يعفى عنه كعصاة المؤمنين، قد يعفى عنهم يعني تحت المشيئة. فيقول أنه يكفي في صدق التعريف صدق العقاب وجوده لواحد، ولا يلزم أنه يعني أن كل تارك واجب، أنه يعاقب؟ قال لا، لو عقب واحد خلاص فالتعليل صحيح، ولأنه قال يكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. يعني هذه جوابا عن اعتراض أن يقول قائل مثلا كيف يعرف الواجب مثلا بأنه ما يعاقب تاركه مع أن تارك الواجب قد يعفى عنه. بقي معنى الإشارة أيها الإخوة إلى مسألة الزيادة على قدر الواجب. الزيادة على قدر الواجب هل تدخل في حد النفل أو ما زال يتناولها اسم الواجب؟ مثال ذلك أيها الإخوة، مثال ذلك مسألة الإطالة مثلا في الركوع. القدر الواجب ما هو؟ ما يصدق عليه أنه ركوع، هذا الواجب ويحصل فيه التسبيح. ما يصدق عليه أنه ركوع ويحصل فيه التسبيح هذا هو الواجب. فإذا زاد البقية الزائدة على الزائدة هل نطلق عليها أنها نفل ولا ما زالت واجب؟ هذه الزيادة. طبعا لاحظوا معي أخوان، نستصحب تعريف النفل. النفل معناها لك أن تترك ولك أن لا تترك، ولكن لا شك أن الفعل أفضل. واضح شيخ؟ فهذه الزيادة هل هي واجبة وإلا نفل؟ إذا كان مثلا أخذ في الركوع مثلا نفل مثلا أخذ دقيقتين في الركوع، دقيقتين زائدة مثلا أو ثلاث دقائق ومراكع مثلا، فنقول الجزء الأول منها هو الواجب الذي تحقق به الركوع وكان يتسع للتسبيح الواجب، وما زاد عليه هل نجعله أنه نفل وإلا نقول وما زال حتى ولو ضال أنه يتناول اسم الواجب؟ شيخ عبد الله يأخذ الواجب. زين، لاحظوا معي إذا قلنا بأنه نفل زائد هذا ما زال على قدر الواجب، إذا قلنا بأنه نفل يبنى عليه مسألة. لو أن شخصا المسبوق أدرك الإمام راكعا، أدركه في الجزء الأخير، وقلنا لاحظوا معي تخريج مسألة، وقلنا بأن إمامة المتنم خلف المتنم لا تصح، وهذا غير واضح، وقلنا بأن إمامة المفترض خلف المتنفل لا يصح، فمعناها أنه أدرك الإمام في جزء من الصلاة ويعتبر نفلا بحقه. واضح ولا غير واضح؟ إذا اتضح لي إخواني يقول لم يتضح. أعيد، إذا قلنا بأن الزائد على القدر الواجب أنه نفل، فهذا الزائد فجاء مسبوق ودخل مع الإمام في الركوع وأدرك الإمام راكع، لكنه أدركه في الجزء الأخير الذي نحن كما قلنا قبل قليل إذا على القول بأن اعتبرناه نفلا، وعلى القول الآخر بأن لا تصح، لا يصح اقتداء المفترض هذا المتنفل، فهو بركوعه هو يؤدي فرض المسبوق، أليس كذلك؟ يؤدي فرض، والإمام بالزيادة هذه يكون في حكم النفل. واضح ولا غير واضح؟ فمعناها أنه أدرك الإمام أو اقتدى بالإمام في جزء هو يعتبر في حق الإمام نافلة ويعتبر في حق المسبوق فرض. فعلى القول بأنه لا يصح يعني قد يكون يعني محل نظر، لكن القول الصحيح على أن الجميع واجب، على أن الجميع واجب، والقول الصحيح الآخر أيضا على أن صحة اقتداء المفترض حفظه، وبالتالي ما في أشكال مثلا، لكن ذكرت يعني لبيان أولا تخريج مثلا وللتعويد يعني تربية الأذان والتعويد على التخريج. نعم شيخ، ويكفي بصدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. نعم، ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره فلا ينافي العفو. نعم، يعني يجوز أن يقول مثلا ما يثاب على فعله ويعاقب، قصده ليس يعاقب يعني حصول العقاب بل ترتب العقاب، وترتب العقاب لا ينافي العفو، يعني يمكن يترتب العقاب أنه من حيث أوعد الشريعة يترتب العقاب عليه، لكن هو تحت المشيئة. فيعني هذا دفع كما قلنا دفع عن الاعتراض أن تارك الواجب قد يعني يشمله العفو، يعني قد لا يناله، لا يعاقب دائما، بل قد يناله تحت المشيئة فقد ينال العفو. نعم الشيخ. نعم. تعريف المندوب. لعلنا نكتفي بهذا، نقف عند المندوب. بعضهم قيدها بأنه يعني طبعا فعل الواجب من حيث حصول الثواب لا بد أن يكون قصدا، يعني ما يثاب على فعله قصدا، لا يثاب على فعله قصدا. قبل أن نبدأ يا إخوان، بالنسبة لموعد الدرس قلنا يوم الثلاثاء، كلمني يعني بعض الطلاب وقالوا لو جعلناه يعني قبله بيوم أو بعد يوم يعني غير الثلاثاء، فأنا بالنسبة لي ما عندي معنى سواء الثلاثاء أو الأربعاء أو الاثنين، ما عندي معنى. فإن رأيت مثلا أنه يكون يوم الاثنين يعني مثل هذا الوقت على صلاة التراويح، نعم الجمعة بعد صلاة التراويح زحام شوي، أنا كلمني أكثر من واحد وقال يعني أقول أنا بالنسبة لي ما عندي معنى، لكن إن رأيت وقتهم أنه يكون بعد صلاة التراويح يوم الاثنين. يسأل يقول ما الفرق بين الواجب المحدد والواجب المعين؟ يعني القصر المحدد يقابله غير محدد، المحدد يقابله غير محدد، والواجب المعين يقابله فرض كفاية، واجب عيني مثلا واجب فرض كفاية، هذا هو الواجب العيني. يعني هو الواجب المحدد يقابله غير محدد، يعني كما قلنا مثلا بالنسبة للصلاة والزكاة واجب محدد هذا الشهر، وغير محدد كالطعام الجائع مثلا وإيقاد الغريق وغيرها نعتبرها، والنفقات كما ذكرنا على الخلاف فيها أنها هذا. نعم شكرا. إذا أردنا الدقة نعم هذا صحيح، لكن كلمة مثلا يعني الإثم عن الباقين، الباقين هذا لفظ عام وما من عام إلا ويعني ويطرق إلى تخصيص، فيخص مثلا، يخص مثلا من كان غير قادر أو من كان غير مكلف مثلا كالمجنون وغيرها، لأن ينصق عليهم أنهم باقين فيخص هؤلاء. لكن مثل ما ذكر يعني لو إذا قيدت في التعليم فهو مناسب، إذا قيدت فهو مناسب، لكن لو لم تقيد فما من عام إلا ويطرق إلى تخصيص. هذه عبارة مشكلة عند المكان، يظن أن الإذن يتعلم حتى الإنسان الغير قادر لا ما يتعلم، لا يعني هذا مخصص بآيات وأحاديث أخرى. نعم. بالنسبة للسؤال قال عن المحدد والمعين، يظن المحدد بالنسبة للفعل والعين بالنسبة للفاعل، هذا يعني واجب معين، واجب واجب عيني، واجب كفائي، لكن والمعين إذا قلنا معين يوافق يقابله مخير، يعني هي بحسب الإطلاق المقابل، يعني يتبين بالمقابل، فنقول مثلا واجب معين يقابله واجب مخير، واجب عيني يقابله واجب كفائي، واجب محدد يقابله واجب غير محدد، فكل تقسيم بحسبه. وقلنا من جهة التخيير وعدمه قسمناها إلى معين ومخير، وإن قلنا مثلا بالنسبة لمن وجب عليه نقول وعيني وكفائي، وإن قلنا بالنسبة مثلا لكونه مخير نقول معين ومخير. هذا نعم شو تفضل. بالنسبة للواجب الخير الذي يرجع به التمكين إلى المصلحة. نعم. لو تقول لشيخ بجزء ما توصلوه لا يمكن أن يستقيم له مثال. لا يمكن؟ يستقيم له مثال. أي مثلا إيه؟ لأن هذا يدخل فيه مثال كثير. صحيح. صحيح. ما يعني ولهذا ما ذكروا هذا المثال وأنا تأملت هذا المثال يعني قد يكون يعني غير ظهر له غير هذا لكن أنا لما تأملت وإن كان ذكره من القرافي رحمه الله القرافي من هو يعني في علمه لكن يمكن غير ظهر له أنا يظهر لي أنا أن هذا التقدير ما يستطيع يعني أنه لا يدخل في تعريف الواجب المحكم كل مثال يعني ما يستطيع على هذا إيه ما يستطيع لأن فرض الواجب المخير لابد أن يكون المكلف مخير بالفعل إما يفعلها له أن يفعل هذا وله أن يفعل هذا وله أن يفعل هذا فإذا ارتفع التخير وربط بأمر آخر لا يملكه ارتفع التخير هذا اللي يظهر لي والله أعلم هذا أخي يسأل يقول ما معنى قوله من الجزء الذي يليه الأداء معناها رأي الحنفي رحمه الله يقول الجزء الذي يليه الأداء فكأنه مثلا كما مثلنا قلنا إذا صلى الإنسان الظهر الساعة الواحدة والنصف فالذي يعني قبله بقليل نقول يقول هذا هو متعلق بالظهر الذي قبله بقليل هذا هو الذي استقر عليه مذهب الحنفية وفي المسألة فيها أقوال كثيرة في المسألة لكن الذي استقر عليه المذهب الحنفية أنه الجزء الذي يليه الأداء هو متعلق بالظهر السلام عليكم يا شيخ السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً وعليكم إن شاء الله. وياك. يا شيخ لحظة هذا يا شيخ. أنا جاي اليوم للرياض وأخذ عمرة. على أنها رمضان. وبكرة رمضان. أباخذ عمرة بكرة. هل من هنا أخذ يعني من الشيل ولا أخذ من التنعيم ولا؟ لما جيت أخذ عمرة. اليوم أخذ. بس شهر رمضان. في هذه الحال يعني تعتبر يعني. مدام أنت مقيم في مكة الآن ما المدينة أنا عارف أنك مدينة لكن الآن أنا أنت الآن مدام أنك أخذت عمرة أول ما جئت فلا يلزمك أن تذهب للميقات اللي وصلت لو أخذت مثلا من التنعيم اللي هو أدنى الحلم جاهز تحلم من أدنى الحلم من أدنى محل من أدنى محل من أدنى الحلم من أدنى الحلم يعني من التنعيم مثلا من الجعرانة تحلم في هذه الحالة ولا حرج عليك إن شاء الله ولا يلزمك الذهاب للميقات اللي هو السيل أو رابط يقول يسأل أخ يقول هل أنا محرم لزوجة خالي لا ليس محرم لا أنت أجنبي عنها ولهذا لو يعني انتهى زواجها بخالي صح لك أن تتزوجها زوجة خالي يسأل يقول طعام الكفارة إذا وجبت طعام 10 مساكين مثلا أو 60 مسكينة في كفارة الظهار وغيرها مثلا تفضل الوفاء في نهاية رمضان هل لابد أن يكون 60 مسكين ولا لو أطعمها مثلا يعني أهل بيت مثلا عددهم قد يكون عددهم 10 أو أقل نقول لا حرج في هذا لو كان عددهم أقل فأطعمها إياه وجاز فيها دفعها إليهم وإن كان عددهم أقل من 10 صح وأجزى أخي يقول إنسان لا يستطيع الصيام ويريد الإطعام هل يطعم أول الشهر أم كل يوم بيومه قبل هذا أيها الإخوة ترى هذه مسألة يعني قد يعني تلتمس على كثير من الناس وهي الذي لا يستطيع الصيام لا بد أن يسأل قبل ذلك من سأل عن السؤال هل معه عقله أو ليس معه عقله أحيانا كثير من الناس خاصة إذا كان إذا وصل درجة لا يستطيع الصيام فبالغالب أن يكون يعني فقد عقله أما يعني أنه شيء من التخريف لا يميز الأيام ولا يميز اليوم مثلا الثلاثاء أو غدا كذا على الأربعاء وأمس الاثنين ما يميز هذا فإذا كان في هذه الحال ما حكمه هو حكم حكم الطفل غير مكلف لا يلزم لا يخرج عنه يعني لا يلزم أن يطعم عنه ولا يلزم الصيام لأنه غير مكلف في هذه الحال إنما الذي يطعم عنه ما هو الشخص الذي عقله معه لكنه لا يستطيع الصيام ولا يرجى مره وفي هذه الحالة هو الذي يطعم فإذا كان في هذه الحالة يعني إنسان معه عقل ولا يستطيع الصيام ولا يرجى مروف، هذا يطعم عنه إذا كان بهذه الحالة، فسواء أطعم عنه في أول الشهر أو أطعم عنه في آخر الشهر لا حرج فيه. أخي يقول يعني ممكن أن يعيد الإنسان الفرض الكفائي فعله البعض كحادثة الصلاة على الجنازة ما يصلى عليها من بعد، والله ما يظهر يعني مشروعية هذا، يعني فعله مرة واحدة، لكن يعني تكراره يعني ما ورد هذا. يعني سؤال تكرر كثير عن الإنسان إذا كان في مكة، ونفس سؤال لك يعني من أين يحرم إذا أراد العمرة وهو في مكة؟ يحرم من أدنى الحل يعني من التنعيم وغيرها. يعني أخي يسأل يقول ما الفرق بين الفرض والواجب؟ يعني الفرق بين الفرض والواجب يعني مسألة مشهورة ومعروفة، وهي أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، هذا يعني على قول من يفرقون بين الفرض والواجب. وعلى رأي الجمهور أن الجميع يسمى واجب، ويقولون يعني أن الواجب ينقسم إلى قسمين، ونسمي كله واجب أو نسمي كله فرض، لكن حنفي رحمه الله هو الذي يقولون الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني. وعلى قول المحققين الخلاف بينهم لفظي، يعني الخلاف بينهم لفظي في هذه المسألة، لأن الجمهور هم أيضا يفرقون، يقسمون الواجب إلى قسمين ما ثبت بدليل قطعي ويسمونه واجب، لكن الخلاف في التسمية. يقول هل ملابس الأطفال من ثياب وبدلات لا بد أن تكون طويلة فتغطي الكعب؟ تقول لا بد أن تكون طويلة ولا ما ينبغي أن تكون طويلة؟ سؤال يقول لا بد أن تكون طويلة، لا الحديث عام يعني يتناول الكبير والصغير، فالنهي عن الإسبال يعني لا يجوز، عام فالإسبال لا يجوز سواء كان كبيرا أو صغيرا، لكن الصغير طبعا غير مكلف لا يلحق الإثم، لكن يلحق الإثم وليا القادر على ذلك، والحديث عام ما فيه تخصيص. أكتفي بهذا أيها الإخوة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ينبغي الإكتفاء بالطواف، لكن دفع لسلاح.